المحكمة، بالمحكمة يا ابن حلال. يقول السائل: ما هو الأفضل في صيام يوم عاشوراء، يوما قبله أو يوما بعده أم الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني هذا الشهر، فيستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر، فمن لم يستطع الإكثار فلا يفوته صيام يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر سنة، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وفي حديث: صوموه ويوما قبله أو يوما بعده، وفي حديث: صوموه ويوما قبله ويوما بعده. فيستحب للمرء أن يحرص على صيام اليوم العاشر، ثم يستحب أن يصوم قبله يوما وبعده يوم، فإن لم يتيسر له ذلك فليصم قبله يوم أو فليصم بعده يوم، لا يفرده بالصيام وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. ثم في مثل هذه الأيام وهذا الشهر، ما دام أنه لم يثبت دخول شهر محرم، هل هو في ليلة الاثنين أم في ليلة الأحد، فيحسن أن يصام في هذه الحال اليوم التاسع مع العاشر، لأن إذا وفينا ذي الحجة 30 يوما وصمنا التاسع مع العاشر صمنا عاشورا، وإذا كان ذي الحجة 29 يوما فيكون الذي في حسابنا التاسع هو العاشر، ونكون صمنا العاشر مع 11. فإذا وفي ذي الحجة 30 يوما وهو لم يثبت بعد، فحينئذ يحسن صيام التاسع بالحساب مع العاشر، يعني يصوم الثلاثة والأربعاء، الثلاثة هو اليوم التاسع بحسب التقويم، فإن كان هو العاشر فيكون المرء صام العاشر والحادي عشر الثلاثة والأربعاء، وإن كان هو التاسع فيكون صام الثلاثة والأربعاء التاسع والعاشر، فهو إذا صام الثلاثاء مع الأربعاء فهو حينئذ صام اليوم العاشر بيقين. وهل الذي معه يوم قبله أم هو يوم بعده؟ وإن صام الثلاثاء والأربعاء والخميس فحسن، وإن أكثر من ذلك فأحسن، لأنها الصيام في هذا الشهر من أفضل الصيام، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وصيامه يوم عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في صيامه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله جل وعلا الذي نجى فيه موسى ومن آمن به وأهلك فرعون ومن معه. نجى الله جل وعلا موسى يوم عاشوراء وأهلك فرعون في ذلك اليوم، فنحن نصومه شكرا لله جل وعلا ومتابعة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما هو الأفضل في صلاة الليل، القراءة جهرية أم سرية؟ على حسب حال المرء، إذا كان الصلاة الجهرية أنشط له فليجهر، وإذا كان بجهره يتأذى آخرون نهام فليسر، ولينظر الأنسب له والأصلح له ولمن حوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.